هل تعلم ما الذي يجرح القلب جرحين؟ أن يكون الطفل يتيما مع وجود والديه. تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويبد حبل الحزن فيك ويشجع؟ إنك تناظر طفلي من غير أبوين يمشي ودمعه سايل فوق خده. تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويبد حبل الحزن فيك ويشده؟ إنك تناظر طفلي من غير أبوين يمشي ودمعه سايل فوق خده. منظر صعيب، منظر صعيب، منظر صعيب، منظر صعيب، ويقسم القلب قسمين. لا قام يمسح دمعه بكف يده. منظر صعيب يمشي ولا يدري طريقه على وين، لين التعب من كثر ما تاهي هده. لها فيه حرفين لا أب يدري مه ولم ترد. يمشي ولا يدري طريقه على وين، لنا التعب من كثر ما تهدى. الكم حرف يشي لها فيه حرفين لا أب يدري مه ولم ترد. في خطوته رحله ودمعه سكين، وحضن توسد بالمآسي مخده. جيت أسأله بالله قل لي ولد مين، وبغى يجاوب واختنق صوت رده. منظر صعيب، منظر صعيب، منظر صعيب، منظر صعيب، ويقسم القلب قسمين. لا قام يمسح دمعه بكف يده. منظر صعيب. تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن فيك ويشده؟ إنك تناظر طفلي من غير أبوين يمشي ودمعه سايل فوق خده. تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن فيك ويشده؟ إنك تناظر طفلي من غير أبوين يمشي ودمعه سايل فوق خده. منظر صعيب. أنا يتيم ومال دربي عناوين، وجزر الحزن فيني ساوي لمدة. وطعم الطفولة ما عرفته لها الحين، وذوب السعادة صرت مالي بقدة. أنا يتيم ومال دربي عناوين، وجزر الحزن فيني ساوي لي مدة. وطعم الطفولة ما عرفته لها الحين، وذوب السعادة صرت مالي بقدة. أبكي إلى من شفت غيري سعيدين، لين البكا فيني يوصل لحده. وقفة وراح تمسح دموعي من العين، وعيني تناظر دمعته فوق خده. منظر صعيب، منظر صعيب، منظر صعيب، ويقسم القلب قسمين. لا قام يمسح دمعه بكف يده. منظر صعيب. وهذا هو اللي